قل إن صلاة يقول بعض السلف إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. فيا سبحان الله، هل يعقل أن هناك جنة في هذه الدنيا بهمومها وغمومها وما يعتريها من نوائب بالليل والنهار؟ نعم، هناك جنة، هناك جنة يشعر فيها الإنسان بالأنس والراحة والإطمئنان. إنها جنة السعادة التي سيجدها العبد عندما يكون مع الله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه الجنة هي جنة الطاعة، جنة العبادة، جنة الإقبال على الله سبحانه وتعالى. إن حقيقة هذه الجنة التي هي صورة من صور سعادة الدنيا هو أن يتفرغ القلب بالكامل لله عز وجل، ويشعر الإنسان حينما يخلو بربه في صلاة أو ذكر أو قراءة قرآن أو أي صورة من صور العبادة يشعر بكامل الأنس. إنها السعادة التي وجدها الصالحون فعاشوا فيها فتذكروا بها جنة الآخرة، وجدوها وهم لا يملكون مالا وربما لا يملكون طعاما، لكنهم وجدوا تلك السعادة. فهذه الجنة ليست مجرد خيال، حقيقة. من أراد أن يدركها فليخلو بربه حقيقة وليستشعر أنسه بالله عز وجل يدرك هذه الحقيقة. يعيش في سعادة مع الله وأنس مع الله وانشراح بذكر الله، حتى إنه ليقول إنه ليؤذن المؤذن لصلاة الفجر وقد كان من قوام الليل فيبكي. يبكي لماذا؟ لأنه انقضى الليل ولم يقض منه مأربة، لأنه شعر بسعادة في الليل عظيمة. إن عباد الله المؤمنين الذين وصلوا إلى هذه الجنة يرون أن قمة السعادة لديهم هو أن يأنسوا بذكره سبحانه، أن إذا رددوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، أو وقفوا قائمين راكعين ساجدين أو قارئين للقرآن، استشعروا حقيقة تلك السعادة. وهنا لنا أن نسأل كذلك، من هو أسعد الناس؟ كلنا يجمع على أن أسعد الناس هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم هو أغنى الناس على الإطلاق، كان أغنى الناس على الإطلاق بربه سبحانه وتعالى. مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في معيار الاقتصاد يعتبر فقيرا، لأنه لم يترك صلى الله عليه وسلم إلا ناقته وسلاحه، ناقته البيضاء وسلاحه، وأرضا صغيرة جعلت في المساكين. لكن يقينا هو أسعد الناس، أسعد الناس في الدنيا وأسعد الناس في القبر وأسعد الناس يوم القيامة. إذن علينا أن ننكب على قراءة سيرة هذا الإنسان الذي هو أسعد الناس يقينا، لنتعرف على معالم هذه السعادة من خلال ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاه. كم من الصحابة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لا يملكون إلا كسرة خبز، أو لا يملكون إلا غطاء يسيرا، إذا غطي به الرأس بدت الرجلان، وإذا غطي به الرجلان بدأ الرأس. يخرج صهيب الرومي من مكة وتعترضه قريش وتقول والله لا نتركك، جئتنا صعلوك، فلما اغتنيت تأخذ أموالنا. فنظر إليهم وهم الذين يظنون السعادة في المال، وقال لهم: أرأيتم لو دللتكم على المال أتتركوني؟ قالوا نعم. قال: هو في المكان الفلاني. فأخذوه وعاد مهاجرا إلى الله ورسوله قير، لكنه قد وجد سعادة أغنته عن ذلك المال. وجد بلال سعادة في طاعة الله أغنته عن الوالد والوالد الذين فقدهم وبيع عبدا رقيقا، وجدها وهو يؤذن للأذان فيقول: الله أكبر الله أكبر، فإذا بالكون كله يهتز لأذان بلال. لقد كان سلفنا يعيشون السعادة حياة حقيقية وليست عنوانا كانوا يسمعونه. كان بعض السلف لا يملك إلا كسرا من الخبز الناشف، قيل أنه إبراهيم بن أدهم، يأخذها فيغمسها في نهر النيل ثم يأكلها ويستلقي ويقول: والله إننا لفي سعادة، لو يعلم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها ولو بالسيوف. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إنه لتمر بالعبد لحظات يقول: إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه إنهم لفي نعيم مقيم. ومثل هذا في هذا العصر، كم نعلم اليوم من العباد ومن الأتقياء والورعين ممن يعيش هذه السعادة، يعيش هذا الأنس. وجدتها مع أناس عاشوا مع السعادة، بعضهم مشلول لا يتحرك منه إلا الرأس والشفاه، أقول له: هل أنت سعيد؟ يوم أن عاش مع الله يقول: والله يا شيخ عندي سعادة لا توجد عند 6 مليارات من البشر يعيشون على وجه الأرض. إذا أردت أصول السعادة والخطوط العريضة فيها التي لا يمكن أن تسعد إلا بها، وهذا أمر يقرره الله سبحانه وتعالى، لم يقرره البشر ولا الحكومات ولا العلماء ولا المفكرون، فالله عز وجل قال في سورة العصر، وتأمل فيها وكررها على مسامعك وتدبر هذه الآيات: والعصر إن الإنسان لفي خسر. الله عز وجل حكم بالخسارة على على على جنس الإنسان، ثم استثنى سبحانه وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.